بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أثر الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، فنتم إن شاء الله تعالى ما تبقى في هذه الليلة من كتاب الرجعة، ثم نتوقف على أن نعود إن شاء الله في أول شوال إن كنا وإياكم من الأحياء. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب الرجعة، قال: فصل. وإن ادعت انقضاءها في مدة لا يمكن انقضاءها فيها لم تسمع دعواها. وقد مر بنا أن قد تدعي 28 يوما على أساس أن تكون أقل من 28 يوما على أنها بالأطهار أي الأقرى، أو تدعي أقل من 29 يوما على أن الأقرى هي الحيض، فهي لا يقبل قوله في هذا لأن أقل ما يمكن هذا، ولذلك يقول العلماء وزيادة لحظة. قال رحمه الله: لم تسمع دعواها مثل أن تدعي انقضاءها بالقروء في أقل من 28 يوما إذا قلنا الأقراء الأطهار، أو في أقل من 29 إذا قلنا هي الحيض. ومع ذلك أيضا لو ادعت بشهر فلا بد من بين، لأن هذا ينجر جدا. قال: لأننا نعلم كذبها. قال: وإن ادعت انقضاءها بالقروء في شهر لم يقبل قولها إلا ببينة، نص عليه رحمه الله تعالى، لأنه يروى عن علي رضي الله عنه وأرضاه، ولأن ذلك يندر جدا. وظاهر قول الخرق رحمه الله قبول قولها بمجرده لما ذكرنا، يعني قبولها في هذا العدد المشار إليه. قال المصنف رحمه الله: فصل. وإن ادعى الزوج رجعتها في عدتها فأنكرته، فالقول قوله، لأن الذي بيده عقدة النكاح إنما هو الزوج، هو الذي يطلق فهو أعرف متى طلق. نعم. لأنه يملك رجعتها فقبل قوله فيه كالطلاق. فإن ادعى رجعتها بعد العدة، هنا يتغير الأمر لأنه خرج الأمر من يده. نعم. فأنكرته فالقول قولها، لأنه في زمن لا يملكها والأصل عدمها، والأصل عدم ذلك، لأن ما دام خرجت من العدة وادع بعد أن انتهت فهذه دعوى جاءت في غير محلها فلا تقبل. قال رحمه الله تعالى: فإن كان في زمن يمكن انقضاء العدة فيه فقالت: قد انقضت عدتي، فقال: قد كنت راجعتك، وأنكرته، لم يقبل قوله لأن قولها في انقضاء عدتها مقبول، لأن قولها يلتقي مع الواقع، لأنها قالت ذلك بعد أن مضت العدة، وحينئذ يقدم قولها في هذه المسألة. فصار دعواها للرجعة بعد الحكم بانقضائها قال: ولو سبق فقال: قد كنت راجعتك، فقالت: قد انقضت عدتي قبل رجعتك فأنكرها. فقالت: قد انقضت عدتي قبل رجعتك فأنكرها، فالقول قوله، لأنه ادعى الرجعة قبل الحكم بانقضاء عدتها، يعني الرجل تقدم عليه هنا، الزوج هو الذي ماذا ادعى، وكلامها جاء بعده، وأصل الحكم يكون منها، فلما جاء حكمها متأخرا وتقدمت دعواه قدم عليها فصار الحق معه. قال: وظاهر كلام الخرقي رحمه الله أن القول قولها في الحالين، لأن من قبل قوله سابقا قبل مسبوقا كسائر الدعاوى، هذا معروف في الدعاوى والبينات كسنعرفه إن شاء الله تعالى، لأن الذي يقبل قوله أولا يتبع أيضا في القبول. نعم. قال رحمه الله: وإن ادعى أنه أصابها ليثبت له رجعتها فأنكرته فالقول قولها لأن الأصل عدمها، لأنها مطالبة بألا تكتم ذلك وهي قد نفت ذلك والأصل عدم وقوع ذلك في هذا الأمر. نعم. قال الإمام رحمه الله فصل، يعني أصاب يعني جامعها. قال رحمه الله فصل: فإن طلقها فقضت عدتها وتزوجت ثم ادعى رجعتها فصدقته، يعني قضت جلست عدتها المعروفة الأقرى ثم بعد ذلك تزوجت على أساس أنها خرجت من العدة، والمرأة إذا خرجت من العدة الرجعية تبين من زوجها الأول، فهو كغيره خاطب من الخطاب، فتقدم لها شخص وتزوجها ثم بعد ذلك ادعى هو أنه راجعها، فما الحكم في هذه المسألة؟ قال: ثم ادعى رجعتها فصدقته هي وزوجها. إذن يثبت ذلك. نعم. ردت إليه: لأننا تبينا أن الثانية نكحها وهي زوجة الأول. أولا أيها الإخوة معلوم ومر بنا بأنه لا يجوز أن تتزوج المرأة في عدتها، والله تعالى يقول: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني العدة لا يجوز أن تتزوج المرأة ولا في عدتها، ولو حصل ذلك وعلم كل منهما فحينئذ، يعني لو علم الزوج بذلك يكون قد تزوج امرأة في ذمة رجل آخر فيقام عليه الحد كواه معلوم. هذا كله سيأتي إن شاء الله موضحا في كتاب العدد. قال: وإن صدقه أحدهما دون الآخر قبل قوله وحده في حقه، يعني يقبل قوله في حقه لكن ما يسري إلى الآخر، يعني لو ادعى صدق الزوج الثاني الزوج الأول في دعواه الرجع نقول قولك يقف عندك، لكن لا يسري إلى المرأة ما لم تصدق، أو العكس، المرأة لو ادعت ذلك فيبقى قولها عندها ولكن لا يفسخ النكاح في مجرد دعواها، لأنها ربما تريد أن ترجع إلى الأول. نعم. فإن صدقه الزوج انفسخ نكاحه لاعترافه بفساده ولم تسلم المرأة إليه، لأنها ما سلمت بذلك، يعني هي ما اعترفت بذلك الأمر، لأن إقرار الزوج عليها غير مقبول. وإن كان هذا، قال: وإن كان هذا قبل دخولي بها فلها عليه نصف المهر، معروف، لأن هذا قبل الدخول يعني. قال: فله عليها نصف المهر، وإن كان بعده فلها الجميع بمنزلة طلاقها. لماذا؟ لأنه دخل بها، وهذا كله من نسبة للزوج الثاني. قال رحمه الله: وإن صدقته المرأة وحدها لم يقبل قولها في فسخ نكاح الزوج. لم يقبل قولها في فسخ نكاح الزوج، وليس لها شيء في هذا المقام. قال رحمه الله: لم يقبل قولها في فسخ نكاح الزوج، فإن بانت منه بطلاق أو غيره ردت إلى الأول. يعني لو بانت منه بطلاق أو فسخ، يعني من الثاني طلقها الثاني، أو تم فسخ النكاح بخلع أو غيره من أسباب الفسخ، فإنها في هذه الحالة ترجع إلى الأول. قال رحمه الله: لأن المنع الذي كان لحق الثاني قد زال، وإن طلقها قبل الدخول فلا مهر لها لاعترافها أنها ليست زوجة له، وإنما هي زوجة للأول، إذا لا تستحق مهرا. فإن أنكراه فإن أنكراه، يعني الزوج الثاني والمرأة أنكر دعوى الزوج الأول الرجعة، فالقول قولهما. فإن أقام بينة بدعواه، فإن أقام يعني الزوج بدون ألف، فإن أقام أليس كذلك؟ فإن أقام الزوج، نعم. أقام بينة، نعم. فإن أقام بينة بدعواه قبلت وردت إليه. المراد بالبين هناك أن يكون عنده شاهدان بأنه راجعها، فانتهى الأمر. يعني الزوج الأول أقام بين على أنه راجعها، فلا يؤثر إنكار الزوج الثاني والزوجة لا اعتبار لذلك. قال رحمه الله: قبلت وردت إليه سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل، لأننا تبينا أن الثاني نكحها وهي زوجة الأول. وهذا لا يجوز وتعلمون ما يترتب عليه. نعم. وعن أبي عبد الله رحمه الله تعالى رواية أخرى إن دخل بها الثاني فهي زوجته. نقف هنا. الرأي الأول هو رأي جماهير العلماء، يعني مع الرواية الأولى التي مرت أبو حنيفة والشافعي، ومع الرواية الأخرى التي سيتلوها القارئ مالك. قال وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى إن دخل بها الثاني فهي زوجته، وهو قول مالك. ويبطل نكاح الأول لأنه يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولأن كل واحد منهما عقد عليها وهي ممن يجوز العقد عليها، يعني كأنهما تساويا، كل واحد منهما عقد عليها ولكن الثاني معه زيادة أنها تحت عصمته، فعلى الرواية الأخرى يقدم، لكن حقيقة الرواية الأولى أولى. قال وهي ممن يجوز العقد عليها في الظاهر، ومع الثاني مزية الدخول، والأول المذهب. والأول المذهب هو مذهب جماهير العلماء أيضا وهو الراجح. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. وإن تزوجت الرجعية في عدتها فوطئها الثاني وحملت، لو تزوجت الرجعية في عدتها وكانت هي والذي تزوجها عالمان حكم عليهما بالزنا وأقيم عليهما الحد وفرق بينهم، هذا أمر معروف. قال رحمه الله وحملت منه انقطعت عدة الأول، فإذا وضعت حملها أتمت عدة الأول، وله رجعتها في هذا التمام. وله الضمير يعود إلى الأول، يعني إذا وضعت الحمل انقضت عدتها من الثاني، وكانت عدة الأول قد انقطعت بماذا؟ بحملها من الثاني، فإذا ما وضعت حملها حينئذ تعود لإتمام المتبقي من عدة الأول فتتمها. قال وله رجعتها في هذا التمام، وله رجعتها في القدر المتبقي من العدة التي رجعت إليها، وهي التي سماها المؤلف التمام، لأنها في عدته. قال رحمه الله يعني لأنها في عدة الزوج الأول. قال وإن راجعها قبل الوضع ففيه وجهان، وإن راجعها قبل أن تضع الحمل فهل ترجع إليها ولا؟ فيه وجهان، وفيها أيضا خلاف بين العلماء. أحدهما لا يصح لأنها في عدة غيره لا في عدته، والثاني يصح لأن الزوجية باقية، وإنما انقطعت عدته لعارض، فهي كما لو وطئت في صلب نكاحه. كما لو وطئت، يعني وطئ إنسان وهي تحت عصمة رجل. قال رحمه الله فصل. وإن وطئ الزوج الرجعية وقلنا لا تحصل الرجعة به، هذا مرتبط أيها الإخوة بالمسألة التي بحثناها في درس ليلة البارحة، وعرضنا إلى اختلاف العلماء فيها، هل الوطء يعتبر رجعة؟ يعني لو وطئ الزوج المطلق طلاقا رجعيا زوجته أثناء عدتها هل يعتبر ذلك رجوع؟ قلنا من العلماء من اعتبره أبو حنيفة، وهو ظاهر المذهب عند الحنابلة مطلقا، ووافقهم مالك، لكن قيده بنية الرجعة، يعني لا بد من القصد. والرواية الأخرى هي مذهب الشافعي. لا. قال رحمه الله وقلنا فعليه. قال وإن وطئ الزوج الرجعية وقلنا لا تحصل الرجعة به، فعليها استئناف العدة من الوطء، ويدخل فيها بقية عدة الطلاق، ويدخل فيها ما تبقى من عدة الطلاق. نعم. لأنهما عدتان من رجل واحد فتداخلتا، فلا يمنع من تداخلهما، وله ارتجاعها في بقية العدة الأولى، وله ارتجاعها في بقية العدة الأولى أي عدة الطلاق، أما الثانية فلا، وليس له ارتجاعها بعدها لأن عدة الطلاق انقضت، لأن عدة الطلاق انقضت فليس له أن يراجعها بعد ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. إذا طلق الحر زوجته ثلاثا، الآن المؤلف سيبحث رحمه الله تعالى حكم الطلاق الثلاث، لأن الله تعالى قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم بعد ذلك قال فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وجاءت السنة ببيان ذلك. قال إذا طلق الحر زوجته ثلاثا أو طلق العبد زوجته طلقتين حرمت عليه ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطأها. مع أن هناك خلاف بين العلماء في المراد في النكاح، الله تعالى يقول فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، هل المراد بالنكاح هنا العقد؟ وهو الذي عندما عرفنا النكاح وقلنا أشهر التعريفات أن المراد به العقد، أو أن المراد به حتى تنكح زوجا غيره يعني أن يطأها يعني أن يحصل الوطء، وهل يشترط أن يحصل مع الوطء الإنزال؟ هذه الأقوال الثلاثة قيل بها. فمثلا بعض العلماء يقول لو أنه عقد عليها لحلت للثاني وإن لم يطأها، ولكن هذا قول ضعيف، هو قول التابعي سعيد بن المسيب لم يقل به غيره. وهناك من قال بأنه لا بد من الإنزال، لأنه لو جامعها ولم ينزل فإنها لا تعتبر رجعة. وقول جماهير العلماء وهو الصحيح أنه إذا حصل العلاج فإنها تعتبر رجعة وتحل له إذا كان النكاح نكاحا صحيحا. لا يشترط الإنزال. قال ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطأها لقول الله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال ويشترط لحلها الأول شرطان. ويشترط لحلها للأول شرطان. ويشترط لحلها الأول شرطان. للأول لابد من اللام. ويشترط لحلها للأول شرطان، أحدهما نكاح زوج غيره للآية. أحدهما نكاح زوج غيره، لأن نكاحه لا يؤثر، لأن الله تعالى يقول فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. نعم. قال فلو كانت أمة فوطئها سيدها أو وطئت بشبهة أو نقف عند هذه. لو كانت أمة، نفرض أن هذه الزوجة كانت أمة فلما طلقها ثلاثا رجعت إلى سيدها فوطئها سيدها واستبرأها بحيضة، هل يصح للزوج الأول أن يطأ؟ قالوا لا، لأن الذي وطأ هنا السيد، والله تعالى يقول فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، والسيد لا يسمى زوجا وإنما هو وطئها تسريا. قال رحمه الله أو وطئت بشبهة. أو وطئت كذلك بشبهة، يعني وطأها إنسان يظن أنها زوجته وجدها في فراش فوطئها، هذا لا يؤثر أيضا. أو استبرأها من سيدها لم تحل له، ولا بد أن يكون نكاحا صحيحا. لا بد أن يكون صحيحا، فلو قدر أن إنسانا تزوجها ليحللها للآخر فلا تحل له، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له والمحلل له. يعني قال فلو نكحها نكاحا فاسدا ووطئها لم تحل له. قال وذكر أبو الخطاب رحمه الله وجها آخر أنه يحلها لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله المحلل والمحلل له. يقول سماه الرسول محلل، فلو لم يكن له تأثير لما سماه محللا، لكن هو سماه الرسول صلى الله عليه وسلم محللا باعتبار ما أراد بالنسبة إلى غايته، وهذه الغاية غير صحيحة، هو تزوجها ليحللها فسمي محللا، لكن هل يصح ذلك؟ الجواب لا. قال فسماه محللا مع فساد نكاحه. قال رحمه الله والمذهب الأول. والمذهب الأول وهو الصحيح، وهو أنها لا تحل عن طريق هذا النكاح الفاسد. قال سماه الرسول عليه الصلاة والسلام التيس المستعار. قال والمذهب الأول لأن النكاح المطلق في الكتاب والسنة إنما يحمل على الصحيح. يحمل على النكاح الصحيح حتى تنكح زوجا غيره، يعني نكاحا صحيحا. وإنما سماه محللا لقصده التحليل فيما لا يحل، كقول الله تعالى فيحل ما حرم الله. فهل إحلال لما حرم الله يجعل ذلك حلالا؟ ولذلك في قصة عدي لما قال لسنا نعبدهم، قال له عليه الصلاة والسلام: أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. قال: فلو أحل حقيقة لم يكن هو والزوج ملعونين. قال رحمه الله: الثاني أن يطأها الزوج في الفرج. إذن أن يطأها في الفرج، فكلمة في الفرج تخرج الدبر، يعني لما قال في الفرج يعني في فرج قبل. نعم. أن يطأها الزوج في الفرج وأدناه تغييب الحشفة مع الانتشار. يعني هذا معروف عند الفقهاء، وقد مينا ذلك في أوائل كتاب النكاح، لأن الوطء المراد به تغييب الحشفة، أو بالنسبة لمقطوع الذكر ما لا يقل عن قدر الحشفة. هذا هو الذي تثبت به الأحكام، مثلا من أحكام الوطء رفع العنة، ما يتعلق بإقامة حد الزنا، إلى غير ذلك من الأحكام المترتبة على هذا الأمر. قال رحمه الله: لما روت عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها. القرظي نسبة إلى بني قريظة. نعم. طلق امرأته لكنه أسلم، والإسلام يجب من قبله، وقول المشرك يسلم انتهى كل شيء، قل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فهم صحابة أجلة. نعم. طلق امرأته فبت طلاقها فتزوجت بعده عبد الرحمن. ما معنى بت طلاقها؟ يعني طلقها البت ثلاثا. نعم. فتزوجها صحابي آخر يقال له عبد الرحمن بن الزبير، ليس عبد الله بن الزبير، لا، عبد الله بن الزبير بفتح الزاي. نعم. قال: فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إنها كانت عند رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فتزوجت بعده بعبد الرحمن ابن الزبير، فقالت: والله ما معه إلا مثل هذه الهدبة. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء في بعض الروايات وأشهر الروايات في الصحيح إنما معه مثل هدبة الثوب. ما هي هدبة الثوب؟ طرف الثوب. يعني الآن تجد، ولا يقصد بالثوب أيها الأخوة، كررت هذا كثيرا، هذا الثوب المفصل، لا، يعني القماش. فأنت تجد إذا جيت آخر تستطيع أن تسحب منه الأسلاك، فهي تصف تقول مثل هدبة الثوب. بعضهم فسر ذلك بالرخاوة، وبعضهم فسر ذلك بالرخاوة والدقة، يعني بأنه لا يستطيع أن يجامعها، إما أن يعترض، أو أنه حتى لو استطاع أن يولج في الفار لأنها سبق أن تزودت، لا يستطيع أن يجامعها المجامعة الصحيحة، لأنه ليس القصد فقط الإنزال، وإنما سيذكر المؤلف الانتشار، والانتشار فسره العلماء وأهل اللغة هو ماذا؟ أن يعني أن يقف الذكر. نعم. قال رحمه الله يعني انتصاب الذكر. نعم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة. لا، انظروا إلى فطنة رسول الله، يعني هي لما جاءت تشكو هذا الرجل أدرك الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها تميل إلى زوجها الأول، ولذلك ابتسم رسول الله وقال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. جاء في بعض الروايات في غير الصحيح أنه جاء إلى رسول الله وكذبه وقال: يا رسول الله، إني كنت أنفضها نفضا، وإنما هي تريد أن ترجع إلى زوجها الأول، والمسألة فيها كلام كثير. المهم هنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي هو يهمنا، قال: لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. هل المراد بالعسيلة لابد من الإنزال؟ الجواب لا، على الرأي الراجح، مجرد أن يجامعها ويحصل الانتشار فهذا كاف. قال: لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته، متفق عليه. قال رحمه الله: فإن وطئها في الدبر أو دون الفرج أو غيب الحشفة من غير انتشار لم تحل. من غير انتشار، ما هو الانتشار؟ الذي هو انتصاب الذكر، سميه العلماء بالانتشار، وليس المراد من قولهم الانتشار هو المني الذي يخرج له، وإنما القصد، لأن هذا هو الذي يحصل به حقيقة اللذة والجماع. نعم. قال: لم تحل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علق الحكم بذواق العسيلة ولا يحصل بذلك. ومن هنا قلت لكم سعيد بن المسيب يقول مجرد أن تعقد أن يعقد عليه زوج آخر يكفي تحل الأول. وأجاب العلماء عنه مع جلالة قدره وعلمه قالوا لعله لم يبلغه الحديث، وإلا لا مجال للكلام في هذا، ولدينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث متفق عليه. أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. فليس بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول في ذلك. والكتاب إنما هو مبين ومفسر، السنة إنما هي مبينة ومفسرة لكتاب الله عز وجل. قال رحمه الله: فإن كان الذكر مقطوعا فبقي منه قدر الحشفة. فبقي منه قدر الحشفة فيعتبر ذلك أيضا وطن. فبقي منه قدر الحشفة فأولجه أحلها. قال: وإلا فلا. وإن كان، قال رحمه الله، وإن كان خصيا. ما معنى خصيا؟ يعني خصي. أو مسلولا. ما معنى مسلول؟ ليس المراد مسلول مرض، يعني سلت خصيته. أو موجوعا. أو موجوءا، يعني رضت عروق الخصية. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يستطع بالنسبة للنكاح فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، والوجاء هو رض عروق الخصيتين. لكن يقول العلماء كل هذه الأمور الخصى لا يؤثر على الجماع، لكنه لا ينزل. والإنزال هنا غير، قالوا إن الذي يعني خصية إنما هو ينزل نزو الفحل ولكنه لا ينزل. قالوا والنزول هنا لا أثر له، ولذلك الخصي لو واقعها فإنه يعتبر ذلك أيضا وطئا لها، فتحل للزوج الأول إذا طلقها، سحبت خصيتها يعني. قال: حلت بوطئه. نعم. لا، خصي هذا يعني خصي، مسلولا يعني سحبت، استخرجت خصيته كليا، أما ذاك فهو الرب. نعم. قال: لدخولي في عموم الآية، حلت بوطئه لدخولي في عموم الآية. وعنه رحمه الله: لا يحلها لأنه لا تذاق عسيلته. والصحيح أنه يحصل ذلك، لأنه كما ذكر العلماء ويستطيع أن يجامع، لكن لا يحصل إنزال إلا عندما يشترط الإنزال، فهو لا ينزل. قال أبو بكر رحمه الله: العمل على أنه يحلها لأنه لا يفقد إلا الإنزال. رأيتم، قال لأنه لا يفقد إلا الإنزال، فالشهوة موجودة عنده والانتصاب موجود عنده، يبقى الإنزال ولا ينزل، لأن الذي يغذي ذلك والذي يأتي منه إنما هو الخصيتان وقد ذهبتا. قال: لأنه لا يفقد إلا الإنزال وهو غير معتبر في الإحلال. قال رحمه الله: ولو كانت ذمية فوطئها زوج ذمي أحلها للمسلم. يعني لو أن مسلما تزوج كتابية يهودية أو نصرانية ثم طلقها ثلاثا، فتزوجها ذمي ثم أيضا وطئها الذمي، قال فإنه يحلها، ثم طلقها وعادت للمسلم، فإن هذاك الوطئ يعتبر، يعني معتبر وإن كان الزوج الثاني ذمي، لأن الله تعالى باح للمسلم أن يتزوج الكتابية. قال: أحلها للمسلم لدخوله في الآية والخبر، وكذلك المملوك والصبي والمجنون. وكذلك أيضا المملوك، يعني لو أنه تزوجها عبد ثم طلقها فيعتبر تم ذلك لأنه حصل الوطئ. وكذلك أيضا الصبي، خلافا للإمام مالك، فإن مالك رحمه الله تعالى يرى أن الصبي لا يعتبر، وهؤلاء يقيدونه بالمراهق. من هو المراهق؟ هو الذي قارب البلوغ ولم يبلغ، يعني هو يستطيع مثلا أن يجامع المرأة لكنه لا ينزل، وقلنا الإنزال ليس شرطا إذن لأنه بعد لم يبلغ، إذن الصبي يؤدي. والمجنون فيه خلاف، ولكن الصحيح أنه يشتهي كما يشتهي غيره، والخلل ليس في ماذا؟ في وطئه، ولكن في عقله. قال: وقال ابن حامد رحمه الله: لا يحلها المجنون لأنه لا يذوق العسيلة. قال رحمه الله: والمذهب والأول أليس المجنون يتذوق الطعام والشراب؟ فهذا منها ولم يتغير. المجنون ما الذي يجعله يختلف عن العاقل؟ أن تلكم الجوهرة العظيمة التي أودعها الله سبحانه وتعالى في الإنسان قد فقدت منه. ولذلك تجد الذين يلوثون تلك الجوهرة وذلك العقل بأن يسكروا ويذهبوا ذلك فيغطي ذلك السكر عقولهم وينزلون أنفسهم منزلة المجانين ومنزلة الحيوانات. قال: والأول المذهب لدخوله في عموم الآية والخبر، ولا يصح دعوى أنه لا يذوق العسيلة، فإن المجنون كالصحيح في الشهوة واللذة. وقد مر بنا أيها الأخوة بأن المجنون يتزوج وأن الذي يعقد له ولي وأنه أيضا يتابع ذلك، هذا مر بنا وأنه يتزوج. وكم من المجانين من تزوج وأنجب، إذن هذا يحصل. وافتراقهما في العقل لا يوجب افتراقهما في ذلك، فإنه يوجد في البهائم مع عدم العقل. قال رحمه الله: ليست البهائم يحصل منها ذلك فأعمالنا لا تعقل. قال رحمه الله: وإن وطئها نائمة أو مغمى عليها، أو وطئها يعتقده أجنبية، أو استدخل الذكر وهو نائم، حلت. لأنه حصل الوط في نكاح صحيح ما دامت هي زوجته فما المانع، إذن تحل له بذلك. قال: لأن الوطأ وجد في نكاح صحيح، ويحتمل ألا تحل بالوطء في الإغماء لأنها لا تذوق عسيلته. لعله ويحتمل، يعني ويحتمل، لكن الأصل أنه يحصل ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا قلنا المجنون يعني يحصل منه ذلك، فلماذا يعني يذهب عن المغمى عليه؟ قال: والمغمى عليه لا يحس، لكن المجنون يحس لكنه لا يعقل. قال رحمه الله تعالى: فصل. واشترط أصحابنا أن يكون الوطء حلالا، فلو وطئها زوجها في حيض أو نفاس. اشترط، يقول المؤلف رحمه الله تعالى، أن يكون الوطء حلالا. ما هو الذي يخرج؟ يعني جاء إليها وهي حائض فوطئها، يعني عقد عليها شخص فوطئها وهي حائض. تعلمون يحرم على المسلم أن يطأ الحائض، وقد جاء التحذير من ذلك، فإنه نهي عن ذلك بمن يطأ حائضا أو يذهب إلى كاهن أو ساحر، إذن لا يجوز له. نعم، هذا واحد. أو نفاس، أو في نفاس تكون ولدت هذه المرأة ثم بعد ذلك وطئها وهي نفساء. أو صوم مفروض، أو صوم مفروض، أو صوم مفروض كصوم رمضان، أو صوم يجب على الإنسان من أجل كفارة، مثلا ككفارة رمضان، أو مثلا كفارة قاتل، أو كفارة جماع، أو غيرها، حتى الكفارة أيضا كفارة الأيمان لو صام، أو كذلك كان عن نذر. قال: أو إحرام، أو إحرام بحج أو عمرة، فإنه كما تعلمون ومر بنا في الحج أنه يحرم عقد النكاح بالنسبة للمحرم سواء كان محرما بحج أو بعمرة. قال: لم تحل لأنه وطء حرم لحق الله تعالى فلم يحل لها كوطء المرتدة. وبعضهم يجيز ذلك، بعضهم يقول يحل حتى مع ذي، حتى لو وطئ حائضا أو نفسا، أو مثلا صائمة من فرض مطلقا أي فرض كان، أو كذلك كانت محرمة، قالوا يحلها لأن الله تعالى قال حتى تنكح زوجا غيره وحصل ذلك. قال رحمه الله: وظاهر النص أنه يحلها لدخوله في العموم. يعني المؤلف كأنه يميل إلى أنه لو وطئها بمثل تلك الأمور فإنه يحلها، يعني لو وطئها حائضا أو نفسا أو صائم صياما واجبا أو محرمة فإنها تحل بذلك لعموم النص حتى تنكح زوجا غيره. وهنا ماذا؟ الله أطلق، والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا لم يقيد ذلك بأن يكون ذلك النكاح، أن يكون الوطء مثلا وطئا صحيحا، يعني في غير أمور يحرم الوطء فيها. قال: ولأنه وطء تام في نكاح صحيح تام فأحلها، كما لو كان التحريم لحق آدمي، مثل أن يطأ مريضة تتضرر بوطئه. فهذا أيضا المريضة التي تتضرر بالوطئ كما هو معلوم أيضا لو حصلت يحصل فيها الرغم، مع أنه مر بنا، ما أدري مرة، والمؤلف لم يبحث هذه المسألة، هذه يتكلم عنها العلماء، يعني إذا كانت المرأة لا تطيق فلا ينبغي للرجل أن يطأها من تكون صغيرة أو مريضة. قال فإنه لا خلاف في حلها به. قال فأما الوطء في ردتهما أو ردة أحدهما فلا يحلها. يعني مثلا ارتد الرجل والمرأة أو ارتد أحدهما فالردة لا، لأن الوطء فيها لا يصح لاختلاف الدين، لأنه إن عاد إلى الإسلام فقد وقع الوطء في نكاح غير تام لانعقاد سبب البينونة وهو الردة، لأنه إذا ارتد الزوجان أو أحدهما بانت الزوجة من زوجها. قال لي وإن لم تسلم في العدة فلم يصادف الوطء نكاحا. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. وإذا غابت المطلقة ثلاثا ثم أتت زوجها فذكرت أنها نكحت من أصابها وكان ذلك ممكنا وكان يعرف منها الصدق والصلاح حلت له. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى يعني اختفت تلك المرأة، ذهبت إما أنها في نفس البلد الذي يعيش فيه الزوج أو أنها انتقلت إلى بلد آخر، ومضت بين خروجها من العدة وما بين عودتها إلى الزوج وإعلامه الأول بأنها تزوجت من زوج آخر وأنه طلقها وأنها قضت العدة من الآخر وأن النكاح كان صحيحا. قال وكانت هذه المرأة امرأة لينة عرفت بالصدق تخشى الله سبحانه وتعالى، وقد عرفه بل هو أعرف الناس بها، ما جرب عليها كذبا بل عرف عنها وعلم أنها تخشى الله سبحانه وتعالى وأنها من أهل التقوى. قال المؤلف رحمه الله تعالى إذا صدقها فله أن يتزوجها. وكان يعرف منها الصدق والصلاح حلت له لأنها مؤتمنة على ما تدعي. وأيضا أيها الأخوة الأصل في المؤمن هو الصدق، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من حلف له بالله فليرضى، وليس كل من يحلف لك صادقا، فما أكثر الذين يحلفون وهم كاذبون، ومع أن الله هدد في ذلك وقال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ما أكثر الذين يحلفون، وحتى الذين يبيعون بعد العصر السلع يحلفون وهم كاذبون، وهؤلاء ممن نص على أنهم ممن لا يكلمهم الله تعالى ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ومع ذلك تجد أنهم يحلفون. إذن الإنسان له الظاهر، هذه امرأة عرف عنها الصدق والصلاح والتقوى، امرأة مصلية، إذن هو قبل قولها والله يتولى السرائر. قال لأنها مؤتمنة على ما تدعيه وقد وجد ما يغلب على ظنه صدقها. والله سبحانه وتعالى قد ائتمنهن، قال ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، فقيده بالإيمان بالله. ولا شك بأن من تؤمن بالله تعالى وتخشى عقابه لا يمكن أن تكذب، وقد سمعت هذا الوعيد من الله سبحانه وتعالى بعد أن وكل الأمر إليها وتركه إليها، بين لها ذكر القيد إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يحل أن تكتب حملا أن تخفي حملا ولا حيضا ولا نفاسا. قال وإن لم يوجد ما يغلب على ظنه صدقها لم تحل له. نعم، إذا وجد شكك في الأمر فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهذا أمر يترتب عليه نكاح عقد وأولاد، فلا ينبغي أن يدخل في أمر مشكوك فيه، لأن الأصل التحريم ولم يوجد غلبة الظن ولم لأن يوجد لأن الأصل في الأبضاع إنما هو التحريم. نعم، لأن الأصل التحريم ولم يوجد غلبة ظن تنقل عنه، لأنه أيها الأخوة إذا تردد الأمر بين أمرين وغلب على الظن فخذ بالجانب، لأنه يندر أن تصل إلى اليقين، اليقين في شيء تشاهده أو تسمعه، لكن كثيرا من الأمور تجد فيها ظن، والظن أحيانا ينزل منزلة اليقين، بل يسمى ماذا الظن يقينا، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، أي تيقنوا وحسبوا أن لا تكون فتنة. نعم، قال ولم يوجد غلبة ظن تنقل عنه فلم يحل، كما لو أخبره فاسق غيرها كما لو جاء إليه فاسق وقال إن فلانة تزوجت فلانا ومكثت معه وطلقها واعتدت منه، فالفاسق كلامه يتردد فيه، لأن الله تعالى يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قال فلم تحل كما لو أخبره فاسق غيرها. قال رحمه الله فإن كذبها ثم غلب على ظنه صدقها فصدقها حلت له. قد يكذبها في الأول لكنه راجع نفسه وتذكر سيرتها العطرة وأنها امرأة صادقة وأنها تقية وأنه ما عهد عليها كذبا. ربما من المصائب التي ربما تقع تضع المشاكل بينه وبين زوجها أنها لا تعرف الكذب، مع أن في المعاريض إن في المعاريض لمندوحة على الكذب، أحيانا إنسان يعرض بالشيء حتى يسلم، لكن تجدها مكشوفة صريحة في كل شيء. رجع وفكر فقال هذه في أمور يعني كبيرة وعظيمة لا تكذب، فكيف تكذب في أمر بينه وبين الله وفيه عقوبة. قال حلت له لأنه قد لا يعلم ثم يتجدد علمه بذلك. وربما أيضا جاء من بين له ذلك، ربما وجد قول آخر فقوى ذلك، يعني رفع الشك الذي عنده فجعله يرتفع إلى درجة اليقين أو على الأقل الظن الغالب وقوعه. قال وإن تزوجت زوجا ثم طلقها فادعت أنه أصابها فأحلها واستقر عليه مهرها فأنكر. فالقول قولها في حلها لأنها لا تجد. انظروا هنا قضيتان، يعني تزوجت زوجا آخر ثم طلقها، هي ادعت بأنه ماذا أصابه وأنكر ذلك. هناك شيئان، شيء يتعلق بالمهر وشيء يتعلق بالإصابة، فبالإصابة يقدم قوله وبالنسبة للمهر قوله، لأن هنا لا هي لا تضمن له شيئا في هذا الأمر. نعم. فادعت أنه أصابها فأحلها واستقر عليه مهرها فأنكر. فالقول قولها في حلها لأنها لا تدعي عليه حقا، هي لا تطالب هذا الأخير بشيء، إنما تقول هو مثلا جاء معها فقط وطئها. والقول قوله في استقرار مهرها لأنه حق عليه والأصل عدمه، وهو أيضا يقول استقر مهرها فهذا شيء هو الذي سيخسر ومع ذلك اعترف به. قال رحمه الله وإن ادعت عليه طلاقها فأنكرها لم تحل للأول، يعني لأن الطلاق بيده وهو ينكر ذلك فلا تحل للأول. لأنه لم يثبت طلاقها فتبقى على نكاح الثاني. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. قال رحمه الله تعالى فصل وإذا عادت المطلقة. إذا كان الأخير فتمهل فيه. قال رحمه الله فصل وإذا عادت المطلقة ثلاثا إلى زوجها بعد زوج. الآن المؤلف رحمه الله تعالى دخل في مسألة أخرى لا تتعلق بماذا بالعدة. هذه المطلقة التي طلقها زوجها ثلاثا وبانت منه، هي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، كما رأينا ذلك بنص كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في قصة رفاعة القرضي. ذهبت وتزوجت رجلا غيره ووطئها ذلك الزوج الجديد وكان نكاحه لها نكاحا صحيحا، ثم طلقها لا لأجل الزوج الأول، فإنها بذلك يحل للأول أن يعقد عليها. لكن بما ترجع؟ هل ترجع بطلاق جديد بمعنى أنها تبدأ كما كان في العقد الأول، بمعنى أنه يدخر له يكون له ثلاث طلقات أو لا؟ الجواب نعم. قال وإذا عادت المطلقة ثلاثا إلى زوجها بعد زوج وإصابة ملك عليها ثلاث تطليقات. بعد زوج وإصابة ونكاح أيضا صحيح كما مر بنا، ملك عليها ثلاث تطليقات. ما معنى ملك؟ يعني تعود إليه بطلقات جديدة، ما مضى لا يحسب عليها، لأن لو حسبت عليه ترجع بالثلاث فيكون هناك الدوران لا انتهى كل شيء. ولكن اختلاف العلماء فيما عدا الثلاث، لو كان طلقها واحدة ثم جلست في عدتها وفرغت من العدة وبانت منه ثم تزوجت غيره ثم طلقها ثم عاد هو وتزوجها وتزوجها تعود إليه بالطلقة الأولى تبقى موجودة، أو لو طلقها اثنتين نفس الكلام، وهناك من يقول لا تعود إليه بطلاق جديد كالمطلقة ثلاثة. قال رحمه الله: ملك عليها ثلاثة تطليقات لأنه قد استوفى ما كان يملك من الطلاق الثلاث، لأنه قد استوفى ما كان يملك من الطلاق الثلاث فلم يبقى شيء، إذن هي ستعود بنكاح جديد وبطلاق جديد. فوجب أن يستأنفها، فوجب أن يستأنف يعني الطلاق، يعني له أن يبدأ الطلاق من جديد. فلو طلق واحدة تعتبر الأولى هذه التي عادت، والثانية تعتبر الثانية، وهو لا يزال بين الأولى والثانية بإمكانه رجعتها، ولو طلقها الثالثة بانت منه مرة أخرى. قال: وإن كان طلاقها أقل من ثلاث. ما هو الذي أقل من ثلاث؟ إما واحدة أو اثنتان بالنسبة للحر أو واحدة بالنسبة للعبد. ورجعت إليه على ما بقي من طلاقها لأنها عادت قبل استيفاء العدد، فرجعت بما بقي من العدد، يعني رجعت إليه بعد استيفاء العدد، يعني قبل استيفاء العدد، يعني رجعت بطلقة أو بطلقتين فقالوا هذه تحفظ وتحسب عليه. قال رحمه الله: فرجعت بما بقي من العدد كما لو رجعت قبل نكاح آخر. وعنه رحمه الله أنها إن رجعت بعد نكاح زوج آخر رجعت على طلاق ثلاث، وهذا قال به أيضا بعض العلماء، هذا لا شك بأنه أيسر، لكن القول المشهور عند العلماء هو الأول، يعني القول المشهور هو الأول. وتعلمون لو قيل بالثاني فهذا فيه حرج، يعني كونها تعود وبطلاق جديد، وهناك من يقول بأنها تعود بما عليها يحتفظ بما حصل، فلو قدر أنه طلقها هو لو عادت إلى الأول وأخذ درسا مما مضى وتحمل المرأة أيها الإخوة وما فيها من العيوب وما فيها من الشطط، وأيضا أدرك هو نفسه حاسب نفسه قبل أن يحاسب وأيقن بأنه أيضا هو عرضة للخطأ، وكما أن المرأة تزل فهي تزل، ويكفي أيها الإخوة وصفا للمرأة ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام بأنهن ناقصات عقل ودين، فكيف ترجو أنت ولا باقي؟ سطر واحد أكمل. قال رحمه الله: بعد نكاح زوج رجعت على طلاق ثلاث، وعنه رحمه الله أنها إن رجعت بعد نكاح زوج آخر رجعت على طلاق ثلاث لأنها رجعت بعد زوج وإصابة فأشبهت المطلقة ثلاثا. كم من الرجال أيها الإخوة طلق امرأته طلاقا ثلاثا وندم وعض أصابع الندم وتحسر، ربما ذاق الأمرين، وبخاصة من يكون عنده أولاد من تلك المرأة، عانى المشقة الجسدية أيضا والفكرية، ومع ذلك تجد أن المرأة قد تعود إليه بعد زوج آخر وييسر الله لك له ذلك الأمر، ومع ذلك يفرط. وهؤلاء أيها الأخوة لا يخلون، إما أنه يريد أن تكون المرأة متوفرة فيها كل صفات الكمال، وهذا لا يوجد، لأن هذه الصفات لا يمكن أن تتوفر في إنسان رجلا كان أو امرأة. والمرأة وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول: عرضت علي النار فرأيت أكثر النساء يكفرن، قيل: يا رسول الله أيكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير لو أحسنت إلى إحدهن الدهر ثم رأت منك شيئا، يعني لو شيء بسيط، قالت: ما رأيت خيرا قط، تنكر كل شيء. هذا غالب عادات النساء، ولو أن الإنسان تتبع عادات النساء حتى الصالحات يحصل منهن تقصير ويحصل أيضا منهن نقص. ومن يعرف تاريخ الإسلام بل وما مر بنا في كتاب النكاح يدرك أمثلة من ذلك، من ماذا خيرة النساء من حصل منهن مثل ذلك. ولذلك ترون أيها الإخوة بأن العلماء لما أرادوا أن يحصروا أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية ما ذكروا من ذلك الرجل، ذكروا أول شيء السفر، السفر لأنه مظنة المشقة، يعني أنت قد تجد أناسا في الحضر تلحقهم المشقة أكثر من السفر. الآن لو جاء إنسان يريد أن يسافر وركب سيارة فارهة مكيفة تمتطي الأرض مطيا وتوفرت له كل أسباب الراحة، معه الماء والبال والأكل وكل وسائل الراحة، أو أنه أراد أن يركب طائرة فتجد أنه يبقى فترة في المطار، هل ستقوم الطائرة أو تتأخر؟ لماذا تأخرت عن ميعادها؟ وهل ستصل؟ ثم يفكر في النتائج، كلها أمور تشغل باله. إذن السفر مظنة للمشقة وليست متحققة. لكن قارن بين هذا وبين إنسان في شدة القيض، في شدة الحر، والحر كما تعلمون إنما هو من فيح جهنم. الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نبرد بصلاة الظهر، أبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم. لو أن إنسانا وقف من طلوع الشمس إلى غروبها على فرن وهو يخبز للناس والعرق يسيل منه، أيهما تلحقه مشقة، هذا الذي بجوال النار أو ذاك الذي ركب طائرة موفر فيها كل الوسائل؟ إذن لا شك بأن هذا أشد. قد يقول البعض مثلا لا هذا جد، ما كان معروف. تكلم العلماء أيها الإخوة، قالوا لو قدر أن إنسانا قطع مسافة القصر في دقائق أيقصر الصلاة؟ نعم. إذن العلماء قالوا لو ركب سفينة وقطعت به مسافة القصر في لحظات فإنه يقصر الصلاة ما دام قد قطع مسافة القصر، فالذي في الطائرة يقصر الصلاة. إذن الذي يركب السيارة من مكة إلى جدة أو مكة إلى عسفان أو للطائف يقصر الصلاة، لأن هذا جاء عن الصحابة رضوان الله تعالى. ولا يعني كون المسافة ما دام أدركتك الصلاة في الطريق فصل، فإنها لك مسجد. إذن أول أسباب التخفيف أيها الإخوة إنما هو السفر. الثاني المرض، وتعلمون المرض يخفف عن الإنسان، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وكذلك قل تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. إذن هذا سبب آخر. السبب الثالث الإكراه، لو أكره إنسان على أمر وخشي على حياته وعلم وأيقن بأن المهدد قد يغلب على ظنه أنه ينفذ ما يريد أن يفعله فإنه يرتكب محظورا. قال له تسرق يسرق، تقذف إنسانا تقذف لكن تقتل لا، ليس له أن يقتل، تزني لا، ليس له أن يزني، وهكذا تشهد شهادة الزور، شهادة يترتب عليها القصاص من إنسان أو قطع يده أو عضو آخر منه، لا، المسألة فيها تفصيل. كذلك أيضا النسيان، النسيان عذر، إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، كذلك أيضا الخطأ قد يخطئ الإنسان. إذن هذه أمور خمسة. يبقى بعد ذلك ماذا؟ عموم البلوى. ما هو عموم البلوى؟ يعني أنت تمشي في الطريق، الطريق لا يخلو من نجاسات، فأنت لا تضمن أن يقع حذاؤك أو قدمك على نجاسة، ربما تمر بما تمر عليه فيأتيك رذاذ من هذا الماء وفيه نجاسة، أيضا ذرق الطير وغير ذلك، أيضا الذباب يقع على نجاسة ويقع عليك، أمور كثيرة جدا تكلم عنها العلماء. هذا ما تعم به البلوى، ولا يستطيع أن يتخلص المحد خفه. نأتي إلى السابع وهو محل الشاهد القصور. لماذا خفف عن هذا الشخص؟ لوجود قصور فيه، وهذا يشمل نوعين، العبد والمرأة. أنا أردت أن أبين لكم أن المرأة مهما كانت فيها قصور، فالعبد كما تعلمون لا تجب عليه جمعة ولا تجب ماذا عليه أيضا جماعة، لأنه خفف عن الجمعة حق واجب على كل بالغ إلا عبد أو مسافر إلى آخر ما جاء في الحديث. إذن العبد تخفف ولا يجب عليه الجهاد ويتخلف عن أمور لمصلحة سيده، ولا يجب عليه الحج كذلك إلا بإذن سيده، وأيضا لو أذن له سيده لا تكفي عن حجة الإسلام. ناتي إلى المرأة أيضا، هل المرأة يجب عليها الجهاد؟ لا، بدليل أن عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل على المرأة من جهاد، فقال عليه الصلاة والسلام عليهن جهاد لا قتال فيه. انظروا، جهاد لا قتال فيه، ما هو الحج وفي بعض الحج والعمرة. فالحج جهاد أيها الإخوة، لأنك تمتطي راحلتك أو سيارتك وينالك من المشاق الأشياء الكثيرة، وتكون أشعث وتقتصر على إزار ورداء، وتتنقل من مكان إلى مكان، ولا تتوفر لك جميع وسائل الراحة التي تتوفر لك قبل أن تتلبس بحج أو عمرة. إذن هذه الأمور أيها الإخوة فيها مشقة، إذن المرأة خفف أيضا عنها ماذا؟ الجهاد، ولا تجب عليها جمعة، ولا يجب أيضا عليها جماعة، وأحكام كثيرة تناولها العلماء، والمرأة تحيض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وأما الرجل فيجب عليه أن يقضي الصلاة إلا إذا كان هذا الرجل انقطع عن الصلاة تركها تهاونا. ففيه خلاف بين العلماء، الذين يقولون بأنه لا يكون كافرا يجب عليه أن يقضي، والذين يحكمون بكفره يقولون عليه أن يدخل في الإسلام ولا يلزمه أن يقضي ما فاته من الصلوات، لأنه في تلك الحالة كان كافرا لحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. لعلنا نجيب على بعض الأسئلة وربما إشكالات عند الإخوة، يعني إذا أشكل شيء مما مضى لأن الأخ يعني قرأ بسرعة ما في مانع يعني. طيب، المؤلف قال يشترط أن يكون حلالا، وبين هذا أنه هذا ظاهر المذهب، ألا تكون حائضا ولا نفسا، ولا تكون صائمة صياما واجبا، ولا تكون محرمة بحج أو عمرة، فهنا لا يحل وطئها، ومع ذلك لو وطئها لا يحل على هذا القول. جاء بعد ذلك لرواية أخرى وقال يحل، وهذا قال به جمع من المحققين. والله الظاهر هنا أنه يحلها، أنها ولو وطئها في هذه الحالة فإنها تحل له. يقول الأخ في هذا السؤال أن النساء ناقصات عقل ودين، فما المراد بالعقل هنا؟ هل هو الدية أو النقص في عقلها؟ المراد النقص في تصرفاتها. أولا أيها الإخوة، الله تعالى جعل الطلاق بيد من؟ بيد الرجل. لماذا؟ لأن الرجل عنده من العقل ومن الروية ومن الصبر ومن النظر إلى نتائج الأمور وعواقبها ما يجعله يفكر قبل أن ينطق بالطلاق. أما المرأة فعندها من الاندفاع والتسرع ما يجعلها تتسرع في ذلك، فلو كان الطلاق بيدها ربما طلقت الرجل في اليوم 100 طلقة، فهذا معروف عنهن. إذن هن ناقصات عقل ودين. أما الدين فمعروف، بينه الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها لا تقضي الصلاة، إذن وأنها إذا بأنها إذا حاضت لا تصلي، وأنها لا تقضي الصلاة، وأنها إذا حاضت لا تصوم. وهناك عدة أمور تختلف فيها عن الرجل، فهذه بينت ماذا؟ في الحديث. هذا هو السؤال الأول. السؤال الآخر يقول الأخ إذا اختلف الرجل والمرأة في عدد الطلاق، أو أهو اثنتان أو ثلاث، يقول الرجل ثلاث والمرأة، القول هنا هو قول الرجل، لأن الذي يطلق هو الرجل، الذي يطلق الرجل، لكن متى يرجع إلى المرأة؟ لو قدر بأن الرجل ادعى أنه طلقها اثنتين، عكس سؤال الأخ، والمرأة تدعي أنه طلقها ثلاثا، لا شك الأصل هو كلام الرجل، لكن قد يطلقها الرجل في حالة، ويخفي عمن يسأله تلك الحالة، فتجد أن المفتي يطلب الزوجة أيضا ويسأله عن الحالة، هل هذا حصل في حالة غضب؟ هل الرجل لما قال ذلك كانت هناك خصومة، أو أنه قال ذلك نتيجة تهديدات سابقة ونتيجة كره وأنه وعد بذلك؟ يعني تجد أن المفتي يتحرى ويسأل، هذا المفتي الذي يريد أن يقرر حكم في الطلاق. ولذلك ترون أن الحكم في الطلاق وحج، لأنه لا يترك لكل إنسان، يأتي إنسان يعترضه في الطريق فيسأله فربما يلبس عليه الأمر ويقول له نعم تجوز لك، بينما هو ما حكى له الحقيقة. كثير من الناس كذا، هو يتصور المسكين بأن هذا الشيخ إذا مثلا قال له يجوز لك أن هذا حلال، يعني إذا لبس وأخفى على الشيخ الحقيقة يظن أن الشيخ خلاص ما دام هذا الشيخ حكم له خلاص أصبحت حلال، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر بالنسبة للخصمين تختصمون إلي، يقول عليه الصلاة والسلام ويكون أحدكم ألحن، يعني أقوى بحجته من الآخر. أنتم تعلمون بعض الرجال عنده لحن يعني قوة حجة يختلف عن الآخر، وبعض الناس يكون عييا لا يستطيع أن يعبر عما أما في نفسه، فتجد أن هذا الإنسان قوي الحجة لامعها الذي يكون فصيح اللسان قديرا على البيان ربما يؤثر في الحجة، ربما يقرع الآخر، وذاك لا يستطيع المسكين أن يبين حجته ولا تكون هناك بينة له، فربما يأتي الخاطي فيحكم على نحو مما يسمع. فهذا الذي قاله عليه الصلاة والسلام فأقضي على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذه فليدع. وهذا من الفوارق أيها الإخوة بين الشريعة الإسلامية وبين القانون الوضعي. القانون الوضعي إذا حكم لك خلاص حل لك الأمر، ما في ضمير ما في شيء بينك وبينه، هذا انتهى، لأنه كلام الناس وكلام الناس قابل للتغيير والتبديل، بدليل أنهم يقيمونه اليوم ويزيلونه غدا ويجددون. أما حكم الله فهو باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ويقول لنبيه مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ونحن لما نعود إلى معنى الشريعة في اللغة العربية، ما هي الشريعة؟ الشريعة هو الطريق الذي يوصلك إلى الماء، والطريق الذي يوصلك إلى الماء يوصلك إلى ما فيه حياتك، إلى حياة بدنك. وهذه الشريعة شبيهة بماذا؟ بالماء تماما. فكما أن بالماء حياة الأبدان، إذن كذلك بالشريعة حياة العقول والقلوب. إذن هنا المقارنة. إذن أيها الإخوة الشريعة فيما يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهذا الكتاب العزيز وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها حياة للقلوب. القانون كما قلنا يحكم لك في الظاهر وسر، لكن تعال إلى الذي يحكم له شرعا وربما يكون ألحن بحجته أقوى، وربما جاء بشهود زور اشتراهم بثمن بخس دراهم معدودة، سيقف هو وإياهم بين يدي الله تعالى في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال اجتنبوا السبع الكبائر الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات يعني الكبائر، عد من الإشراك بالله، لما وصل إلى شهادة الزور وكان متكئا قام عليه الصلاة والسلام قال ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. يقول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فما زال يكررها حتى قلنا يا ليته سكت من شدة ما حذر من شهادة الزور. إذن المسلم قد يسرق، قد يزني، قد يفتري، قد يشهد شهاده. وصلى الله على محمد ونعود إن شاء الله. لدينا جملة أسئلة لكن فقط أكمل الذي بدأت به. قلت لكم أيها الأهل لأنه مما الفرق بين القانون وبين الشريعة. الشريعة لديك ضمير قد تفعل ترتكب الدم، لكن هناك ضمير، هناك وخزات في قلبك تؤلمك، فتظل ذلك الجرح يثعب دما حتى تتخلص من ذلك الذنب. إذن هذا هو الفرق بين القانون وبين الشريعة.